غسل من الإغماء مشروع، فعلى هذا يكون حكم حكم الأغسال المستحبة مثل غسل يوم الجمعة، ومثل أيضا الغسل للإحرام. وعلى هذا يجزئ عن الوضوء عند الجمهور إذا نواه أو إذا لم ينوه على قول جيد اختاره ابن القيم وجماعة. فمن أغمي عليه هذا واضح أنه ينتقض وضوءه بلا خلاف، من أغمي عليه ينتقض وضوءه، فالمغمي عليها الذي غلب حتى حصل له الإغماء أشد من النوم المستغرق، والنوم المستغرق ناقض عند جماهير العلماء. فإذا كان النوم المستغرق ناقض وصاحبه لو نبه انتبه، والمغمي عليه إذا نبه لا ينتبه إلا إذا أفاق، فوجوب الوضوء منه آكد وألزم وهو واجب على كل حال، لكن الغسل ليس بواجب إلا أن يحصل من إنزال، إذا حصل إنزال في هذا وجب الغسل لأجل نزول المني، أما بمجرد الإغماء فلا يجب الغسل بل يجب الوضوء. ولو اغتسل فكما تقدم يجزئه عن الوضوء، يجزئه عن الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجب في حقه الوضوء من النوم وما في حكمه، لأنه عليه الصلاة والسلام محفوظ في حال نومه، محفوظ في حال نومه. وهذا هو السبب في إرادة المصنف للحديث في أسباب الحدث، وأن الإغماء من أسباب وجوب الوضوء كما تقدم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث هريرة كما ذكر مصنف الصحيحين لا يقبل، هذا نفي للقبول، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هو خروج خارج من السبيلين أو من أحدهما. قيل أبي هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فذكر الأحداث الغالبة، ذكر الأحداث الغالبة، وكذلك يلحق بها كل ما كان ناقضا للوضوء. وهذا محل إجماع أن من أحدث فلا تقبل صلاته، والمعنى لا تصح. وهذا الأصل في نفي القبول، نفي القبول الأصل فيه نفي الصحة، هذا هو الأصل، فلا ينفى القبول إلا لأجل نفي الصحة. لكن هنالك أحاديث جاء فيها نفي القبول مع ثبوت الصحة، مع ثبوت الصحة عند أهل العلم، وهو في صلاة المملوك الآبق الذي أبق من سيده وأنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع، وجاء أيضا في شارب الخمر وأنه لا تقبل صلاة 40 يوما، يعني ما دام على هذا. وهل هذا النفي القبول هنا كنفي القبول هنا أو بينهما فرق؟ الأظهر والله أعلم ينظر، إن كان الوصف المقارن لنفي القبول معصية فيراد بنفي القبول، نفي القبول أنه لا يراد به نفي الصحة، إنما يراد به براءة، أن ذمته أنه يجزئ لكن لا تبرأ ذمته من جهة الإثم، لكنه يجزئ. أما إذا كان المقارن ليس بمعصية مثل الحدث لا يقبل صلاة أحده إذا أحدث، هذا ليس بحدث، ليس بمعصية، الحدث ليس بمعصية، الحدث ليس بمعصية، فالنفي هنا للصحة، مثل لا يقول صلاة حائض إلا بخمار، لا يقول صلاة حائض إلا بخمار. فإذا كان المنفي المقارن ليس معصية فالنفي المراد به نفي الصحة، وإن كان النفي المقارن معصية فلا يراد به نفي الصحة بل مراد نفي الثواب، وأنها مجزئة لكن لا ثواب له، لا ثواب له، فلا تترتب ثمرة القبول عليه بمعنى ثبوت الثواب، وإن ترتب القبول عليه بمعنى الإجزاء، وإن ترتب القبول بمعنى الإجزاء لكن لا يترتب القبول بمعنى الثواب. وذلك أن القبول مراتب، قبول العمل مراتب، أعلاها أن يكون العمل مجزئا ومبرئا للذمة، يعني أعلاها أن يكون العمل مقبولا يباهي الله بصاحبه بعمل صاحبه، ويباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته، ويكون عملا مقبولا عظيما. الثاني أن يكون العمل مقبول بمعنى أنه مثاب عليه، أنه صحيح ومثاب عليه، هذا درجة دون درجة دون درجة الدرجة الأولى، وهو الإشادة به وبصاحبه والمباهات. والدرجة الثالثة أن يكون العمل مقبول بمعنى أنه مجزئ لكنه آثم بفعله ولا ثواب له، فقد برئت ذمته بمعنى أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة. وقد نازع بعض العلم في هذا وقالوا إنه إذا كان لا ثواب له فإن عمل لا يصح، لكن الجمهور قالوا إن هذا هو الذي تجتمع به الأخبار. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد بن مالك بسند صحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر. هذا أثبت له الصيام وأن صيامه مقبول بمعنى أنه مجزئ لكنه ليس مقبول بمعنى أنه لا ثواب له، فلم يثبت له في صيامه إلا التعب إلا الجوع والعطش، وهذا لم يثبت له في قيامه إلا التعب والسهر. فدل هذا الحديث على ثبوت القبول بمعنى الإجزاء مع عدم الثواب. ويكفينا هذا مثل هذا في هذه المسألة. وهذا من هذا، فالمعنى هنا بنفي القبول نفي الصحة، وقد يأتي نفي القبول بمعنى أنه لا تترتب الثمرة بمعنى الثواب، وإن كانت تترتب الثمرة بمعنى أنه يجزئه وتبرأ ذمته من جهة أنه لا يلزم بالإعادة. وذلك أنه من حيث الجملة مسلم وصلى، ولو قلنا إن صلاته باطلة فلا بد أن يكون البطلان إما لتفويت شرط من شروطها أو لتفويت أصل صحة العمل وهو الكفر، وهو مفقود منه، لأننا نقول إنه مسلم لكنه ارتكب معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو أيضا جاء بالصلاة من جهة شرطها والطهارة لها وسائر الشروط، إلا أنه ارتكب معصية أخرى مثل شرب الخمر وبقاؤه وعدم توبته منها، وكذلك أيضا من أبقى عن سيده فهو لا تقل له صلاة حتى يرجع. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة. لا يقبل صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. أخذ العلماء من هذا وأجمعوا على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بعد الحدث إلا بوضوء حتى يتوضأ. حتى هنا في قول حتى يتوضأ يدل على أن من توضأ بعد الحدث فلا يلزمه الوضوء مرة أخرى حتى يحدث. وبهذا نقول لا يجب الوضوء لكل صلاة، بل يجب الوضوء عند الحدث. وقول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نقول هنا كل قائم مأمور على الصحيح أن يتوضأ. ما نقول إن هنا تقدير كما قاله بعض العلماء، وأن قوله إذا قمتم من الصلاة يعني إذا قمتم محدثين، الأصل عدم التقدير. ونحن نقول على الصحيح كل من قام إلى الصلاة المفروضة فإنه يشرع له أن يتوضأ وإن كان طاهرا، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل هذا الأمر، فكان كلما قام إلى الصلاة توضأ ولو كان طاهرا. وقيل أنس كيف كنتم تصنعون؟ قالوا إلا أن نكون محدثين، لا نتوضأ إلا أن نكون محدثين، يعني أنهم ربما أخذوا بالرخصة في هذا. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلىها وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صنعت أمرا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، يعني أنه كان يتوضأ لكل صلاة وكان الصحابة يرقبون أفعاله، فبين أنه صنع ذلك عمدا ليبين لهم رضي الله عنهم أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. وكان في أول الأمر كما في حديث عبد الله بن حنظلة عند أبي داود أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، ثم بعد ذلك لما شق نسخ فلم يجب الوضوء إلا عند الحدث. فعلى هذا نقول إن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية أمر لكل قائم. طيب على هذا القائم إلى الصلاة ربما قام ماذا؟ محدث، وربما قام شو نقول؟ ربما قام وهو محدث وربما قام وهو متوضأ. طيب المحدث إذا قام إلى الصلاة يجب عليه وضوء ولا لا؟ وغير المحدث يستحب. طيب على هذا في قوله فاغسلوا الأمر هنا لهما جميعا، الذي المحدث يجب عليه وغير المحدث يستحب، فنقول الأمر هنا عام، ويسميه بعض الأصوليين عموم المجاز، يعني أنه يدخل فيه الأمر الواجب والأمر المستحب، مثل قوله سبحانه وافعلوا الخير، وافعل الخير، نقول افعل الخير يدخل فيه الصلاة الواجبة ويدخل فيه السنة الراتبة ويدخل فيه السنة المطلقة المقيدة ويدخل فيه السنة المطلقة ويدخل فيه الصوم الواجب والصوم المستحب، وسواء كان الصوم مقيد أو مطلق، والزكاة الصدقة كذلك، نقول افعلوا وما أشبه ذلك من الأوام التي الأمر بها بعموم الأمر بأفعال الخير، فإنه يدخل فيها كل مأمور به. فإن كان هذا الفعل واجب كان الأمر به واجب، وإن كان مستحب فهو مستحب. وهكذا نقول الآية يدخل فيها كل قائم إلى الصلاة، فإن كان محدثا فيجب عليه الوضوء لأنه محدث، وإن كان غير محدث فيستحب له أن يتوضأ لكل صلاة. لكن هذا الوضوء لكل صلاة مفروضة، وهل يشرع الوضوء لغير ذلك؟ يشرع على الصحيح، حتى يعني بين الصلوات إذا أحدث الإنسان، إذا توضأ الإنسان لصلاة الظهر وهو على وضوء وتوضأ، حضر صلاة الظهر وتوضأ ثم بعد ذلك أحدث بعد صلاة الظهر، فالسنة ماذا؟ أن يتوضأ. السنة أن يتوضأ. فلو أنه مثلا أكل طعاما مطبوخا أو شرب قهوة أو شاهي، فالسنة أن يتوضأ بعده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت عند مسلم وحديث أم حبيب عند أحمد: توضأوا مست النار. صحيح أن الوضوء هنا المراد به يعني كل ما مست النار، فإن كان الذي مسته النار مما يجب الوضوء منه مثل لحم الإبل يكون الوضوء واجبا، وإن كان ليس واجب مثل لحم الغنم أو غيرها مثل الدجاج ومثل الأرز ومثل ما يطبخ من أنواع المشروبات، فنقول السنة الوضوء منه، لأن الحرارة تورث في البدن الفتور. ولهذا نقول إن هذه الأوامر على عمومها، وهذا ينفع طالب العلم في المسائل يقع فيها خلاف، يأخذ الأحاديث على عمومها، ولا يمكن تضطرب عليه الأخبار أبدا. من لزم الأخبار لا يمكن تضطرب عليه، لأنه يجمع هذا وهذا، ولا يمتنع أن يقول بالجميع. وهكذا يسلك البخاري رحمه الله في صحيحه في باب العموم وغيره، وهكذا كان فقه السلف الله عليهم في مثل هذه المسائل. قوله لا يقول صلاة حليم لأحد حتى يتوضأ، في كما تقدم مد الغاية في الوضوء، يعني أنه إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ فله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء الله حتى يحدث، فنفهم أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لأنه إذا أحدث وأراد أن يفعل شيئا تجب له الطهارة يجب أن يتوضأ، وله أن يفعل بهذا الوضوء كل ما تجب له الطهارة إلى أن يحدث، ولو صلى خمس صلوات أو أكثر كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الأحداث يعني ذكرها العلماء استوعبوا، المصنف رحمه الله أشار إلى شيء منها ويأتي بعضها. نعم. أيضا في الباب حديث حجة حليم من حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في معنى حديث أبي هريرة. وحديث المهاجر بن قنفذ أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. نعم. وعن عباس بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. حديث عباس بن تميم رضي الله رحمه الله عن عمي عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد هذا من هو عبد الله بن زيد؟ ابن عاصم ولا ابن عبد ربه؟ ان عبد الله بن زيد اثنان ممن روى الحديث الصحابه، الله بن زيد ابن عاصم المازن، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم. وقد وقع وهم بعضهم كسب يومين فخلط احدهما بالاخر، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. أما عبد الله بن زيد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا هو الذي أري الأذان، حديث في سنة أبي داود وغيره، هو الذي أري الأذان، ماذا عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد أيضا رضي الله عنه سيأتينا، أو هو روى حديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مطول مع عثمان رضي الله عنه، سيأتي سورة الوضوء إن شاء الله. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، والمرأة في حكم الرجل، وهذا هو الأصل، إذا سألت المرأة عن حكم فالرجل داخل، وإذا سأل الرجل عن حكم فالمرأة داخلة، في الأصل استواء الأحكام إلا بخصوص. يخيل إليه يعني يقع في خياله وفي باله، لأنه إلا أنه لم يتحقق ولم يقطع، أنه يجد الشيء في الصلاة من حركة في دبله أو قرقرة في بطنه. نعم. فقال: لا ينصرف، هذا نهي الانصراف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا، والمعنى حتى يزول يقين الطهارة بيقين الحدث أو يجد ريحا، والمعنى هو التحقق، وليس المعنى أن يسمع بالفعل، فقد يكون عصم لا يسمع مثلا، فالمعنى أنه يتحقق بخروج حدوث الصوت أو خروج الريح سواء كان بصوت أو بغير صوت. وفي حديثها وفي حديث هريرة صحيح مسلم بمعنى حديث ابن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج منه شيء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل لا يدري، تردد هل خرج أم لم يخرج، فلا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا لهذه الأوهام، ولو حصل عند غلبة الظن في هذا فلا يلتفت إليها. لماذا؟ لأنه على يقين الطهارة. وثبت هذا المعنى في حديث سعيد الخدري معناه عند أبي داود، حديث ابن عباس عند البزار: يأتي الشيطان أحدكم فيأخذ شعرة فيمدها، يعني من جسده، فيمدها إلى دبره فيرى أنه أحدث، فإذا وجد شيئا من ذلك فقال له الشيطان: أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه. وفي رواية ابن حبان: فليقل في نفسه، يعني كذبت، فليقل، كان يخاطب الشيطان. هذا أبلغ في الرد وأبلغ في إبطال كيد الشيطان، لأن الشيطان حساس وجاثم على قلب ابن آدم، فإذا وجد منه غفلة وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وجاء أيضا هذا المعنى في حديث أبي سعيد الخدري، أيضا حديث أبي سعيد الخدري هو الذي فيه ذكر كذبت، أما حديث ابن عباس هو قريب في معناه في رواية البزار، وأنه يأخذ شعرة ويمدها ويحرك الشعرة في دبره فربما طنح له. هذا يقع لكثير من الناس ويقع. وجاء هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند أحمد، ولا حديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الالتفات إلى هذه الأوهام والوساوس. وأخذ العلماء من هذا قاعدة عظيمة أجمعوا عليها، وهي قولهم: اليقين لا يزول بالشك. اليقين من يقن الشيء إذا استقر وثبت، اليقين باقي وثابت فلا يزول بالشك. والمعنى أن الأمور تبقى على أصلها ويستصحب حكمها على ما هي عليه، ولا ينتقل عنها حتى يتيقن خلاف ذلك. لا ينتقل عن الأصول ولا عن القواعد، لأن الأصل بقاء الأشياء وثبات الأشياء، فلا ينتقل عنها حتى يتيقن خلاف ذلك. وهذا فيه قطع لأبواب الأوهام والوساوس، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أبواب الفقه كلها كما تقدم. فمن تيقن الطهارة فلا يلتفت إلى أي شك ورد عليه، ومن تيقن الحدث كذلك وأشكل هل توضأ أو لم يتوضأ فالأصل أنه محدث. من تيقن الطهارة حصل عنده إشكال فالأصل أنه متطهر. هنا قاعدة مأخوذة قواعد القواعد المتفرعة على هذه القاعدة قواعد كثيرة، لكن منها قاعدة تعارض الأصل والظاهر. يتعارض الأصل والظاهر، هل يؤخذ بالأصل أو بالظاهر؟ قاعدة طويلة ونافعة مهمة، يحسن طالب العلم أن يراجعها وأن يتأملها في كتب أهل العلم، وخاصة في كلام الرجب رحمه الله في قواعد. نعم. باب الاستطابة. عن واسع بن حبان. عن واسع بن حبان. نعم. عن واسع. نعم. عن واسع بن حبان. نعم. وحبان بالفتح. حبان بن واسع بن حبان. وفي حبان شبان بن موسى الكلابي. شبان محمد وأبو صاحب الصحيح محمد بن حبان هذا بالكسر. وحبان أظن بن هلال أيضا. هذا حبان بن موسى بن حبان. نعم محمد بن حبان هذا بالكسر صاحب الصحيح من المشهور رحمه الله. وواسع بن حبان هذا بالفتح. واسع بن حبان. نعم. عن واسع بن حبان بفتح الهاء المهملة والباء الموحدة عن ابن عمر قال يقول ناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، ولقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم. باب الاستطابة. الاستطابة هي تطيب المحل بالحجر والتراب والماء ونحو هذه الأشياء من كل جامد طاهر مزيل للنجس غير محترم، لأنها تطيب المحل فسميت الاستطابة. ومنهم من يسميها آداب الخلاء، آداب الخلاء. عن ابن عمر رضي الله عنه قال يقول الواسع بن حبان عن ابن عمر قال يقول ناس إذا قعدت للحاجة. المصنف رحمه الله من نصحه ضبط قال فتح الحاء المهملة والباء الموحدة، والمصنف له عناية بالضبط رحمه الله، وذلك أن قد يحصل تصحيف قد تتقدم النقطة للباء وتكون قريبة من الحاء فتكون جيم مثلا، أو قد يعني تذهب النقطة تمحى أصلا، فلهذا قيده بالحروف. تقييد بالحروف هو الذي يضبط، بخلاف التقييد كما يقال بالقلم بالفتحة بالكسرة هذا ينفع خاصة إذا ضبطت وأمن ذهاب هذه الحركات، لكن كانوا يعتنون بالضبط بالحروف رحمة الله عليهم. عن ابن عمر رضي الله عنه يقول ناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبلا القبلة ولا بيت المقدس، ولقد رقيت على ظهر بيت لنا، يعني ينكر رضي الله عنه عليهم، وذلك أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعلى خلاف ما قال هنا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لنا بيت حفصة، بيت حفصة لأن نسب إليه لأنها أخته رضي الله عنه، فيه إضافة البيت للإنسان وإن كان لا ليس مالكا له من جهة القرابة والصهر ونحوها، ولهذا قضاه لبيت لنا مع أنه بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، يعني لمحه ولم يعلم ولم يقصد، لكن بدر نظره إليه فلمحه، فلم يخلي ذاك النظر من الفائدة رضي الله عنه، على لبنتين مستقبلا بيت المقدس بحاجته. هذا الحديث ثبت في الصحيحين، وبه اشتج من قال من أهل العلم كما هو المشهور مذهب أحمد وجماعة أنه يجوز استقبال القبلة واستدبار واستدبار هنا مستقبلة المقدس، في نفس رواية الصحيح مستدبرا الكعبة، مستدبرا الكعبة. فقالوا يجوز استقبال البيت المقدس أو استقبال الكعبة أو استدبار أحدهما استدبار الآخر إذا كان في البنيان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء حديث في هذا الباب، وخالف آخرون من العلم ومنعوا من ذلك، واستدلوا بأحاديث أخرى من حديث أيوب الآتي. نعم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. عن أبي أيوب خالد بن زيد، أيوب خالد بن زيد هذا الأنصاري، في صحابي زيد بن خالد الجهني عكسه الاسم، زيد بن خالد لكنه جهني رضي الله عنه، وهذا خالد بن زيد الأنصاري صحابي جليل، دفن عند أسوان القسطنطينية بعد 50 رضي الله عنه، وقيل سنة 55، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قوله إذا أتيتم الغائط، هذا الحديث قل إذا أتيتم الغائط يعني إذا قصدتم إلى الموضع الذي تقبون في الحاجة. الغائط ما المراد به؟ الغائط في الأصل هو المكان المطمئن، ومنه بغائط من الأرض، وهو المكان المطمئن من قولك غويط، هذا مكان غويط ماذا؟ يعني عميق النزول ونازل، هذا هو أصل. فأصل الغائط هو المكان المطمئن. ولما كانوا يقصدون الأماكن التي تكون نازلة ومستترة لأنها في غائط من الأرض، في نازل من الأرض، سميت الفضلة والأذى الحال في المكان بموضع ما حلت فيه، فأطلق على نفس المحل وهو الغائط، أطلق على الحال وهو الفضلة وهي الأذى، أطلق على الفضلة. وهذا يقع في اللغة العربية كثير في ألفاظ كثيرة. فهنا قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا صريح بأنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، وأصلح الأخبار في هذه المسألة ببول ولا غائط ولكن شرقوا غربوا. قول إذا أتيتم الغائط ظاهره الغائط وهو المكان النازل، المكان النازل من الأرض. إذا أتيتم الغائط فلا ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. جاء في معنى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول. كذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه صحيح مسلم: نهانا أن نستقبل القبلة، يعني عند قضاء الحاجة الغائط أو بول، صحيح مسلم أيضا. وأحد أخرى في هذا المبجد، وهذه الأخبار من حديث أيوب أخذ بها من قال إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة على أي حال في بناء أو غير بناء. وهذه المسألة فيها ثمانية مذاهب، أشهر الأقوال إما أنه يجوز في البناء ولا يجوز في الفضاء، أو لا يجوز مطلقا لا في البناء ولا في الفضاء. الذين قالوا يجوز في البناء استدلوا بحديث ابن عمر، وقالوا إن فعله عليه الصلاة والسلام مخصص لعموم حديث أبي أيوب ومبين له. والذين قالوا لا يجوز قالوا حديث أيوب صريح وواضح، وأبو أيوب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة استدلوا بعمومه وقالوا كما الصحيحين، بل عند السبعة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فكنا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت للقبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. التي بنيت للقبلة هذه بنيت في بناء مراحيض في ساتر، فكان مع ذلك انحرف مع أنها بنيت والبناء ساتر. ففهم رضي الله عنه العموم، ومن معه من الصحابة أو من من أهل العلم في ذلك الزمان، فقالوا إن هذا يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا. وقالوا حديث ابن عمر مجرد فعل، فعل، والفعل يعتريه ما يعتريه، فلا عموم له، ويحتمل اشتمالات، وإذا ورد الاشتمال ماذا نقول؟ بطل الاستدلال. حديث أبي أيوب حديث صريح واضح وبين محكم، وراويه اشتج به وفسره بظاهر الحديث واضح في الدلالة عليه. وقالوا أيضا إن قولكم إنه إذا كان في بناء جاز، نقول هذا غير منضبط. الذي يقضي حاجة في الصحراء بينه وبين الكعبة سواتر كثيرة،